صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. ليتنا كنا معكم فوزا فوزا عظيما. أعتذر من التأخير، صابني عارض منعني من الجيء مبكرا، أعتذر منكم كررا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكرنا فيما سبق أن من عوامل التصديق بنبوة النبي محمد صل على محمد وآل محمد صدور المعجز على يديه، ومن أظهر أنواع المعجزات التي تجلت للنبي صلى الله عليه وآله القرآن الكريم. وعندما نتحدث عن إعجاز القرآن الكريم فنحن نتناول مرحلتين. المرحلة الأولى في نفي بشرية القرآن الكريم، والمرحلة الثانية في معالم إعجاز القرآن الكريم. وسوف نتحدث هذه الليلة عن المرحلة الأولى، ألا وهي نفي بشرية القرآن الكريم. هل هذا القرآن الكريم صناعة بشرية، صياغة بشرية أم لا؟ هناك مجموعة من المستشرقين من طرحوا هذا الاحتمال أن القرآن صياغة بشرية، وذكروا هنا وجوها، يعني عدة محتملات. المحتمل الأول أن القرآن صياغة النبي محمد. المحتمل الثاني أن القرآن الكريم ناشئ عن مرض أصاب النبي، وهو مرض الفص الصدغي. الاحتمال الثالث أن القرآن جاء نتيجة اكتساب ثقافي، يعني اكتسبه النبي من كتب العهدين في زمانه. والمحتمل الرابع أن القرآن الكريم تعلمه النبي صلى الله عليه وآله على بعض أحبار اليهود أو النصارى. إذن لدينا أربعة محتملات نناقشها. من خلال هذه المحتملات يدعى أن القرآن صياغة بشرية. نجي إلى المحتمل الأول. المحتمل الأول أن النبي إنسان أديب بليغ، يمتلك قمة البلاغة والفن الأدبي، فهو الذي صاغ القرآن بأسلوبه، وهو الذي صاغ القرآن من إنتاجه، وليس القرآن وحيا، إنما هو لوحة أدبية بلاغية صاغها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. بل ذهب بعض المفكرين الشيعة، الدكتور عبد الكريم سروش المفكر الإيراني قال إن النبي تلقى بعض المضامين الإلهية ولكن هو الذي صاغ هذا الكتاب، وهو الذي كتب وصاغ القرآن الكريم، تلقى بعض المضامين الإلهية وضم إليها جزءا من ثقافته ونصيبا من خبرته وصاغ القرآن الكريم إلينا بهذه الصياغة. إذن القرآن ليس كتاب إلهي، بناء على هذا صناعة وصياغة بشرية ليس إلا، فلا يصلح أن يكون معجزا. نحن ننفي هذا المحتمل، لاحظوا معي، ننفي هذا المحتمل الذي ورد على لسان أهل الجاهلية عندما قالوا بل هو شاعر، اتهموه بأنه شاعر أديب صاغ القرآن من أدبه ومن شعره. ما هي الوجوه التي ننفي بها هذا الاحتمال؟ ركز معي. أولا، أولا اختلاف السبك والنفس الأدبي. أنت عندما تقارن بين النفس الأدبي في القرآن والنفس الأدبي للنبي في حكمه، في أحاديثه، في خطبه، في رسائله للملوك، النبي كان له أدب في خطب، في حكم، في رسائل، في أحاديث. قم بمقارنة بين السبك القرآني والسبك المحمدي، بين النفس الأدبي في القرآن وبين النفس الأدبي للرسول صلى الله عليه وآله، تجد بونا شاسعا واختلافا واضحا. فهل يمكن أن لشخص يخدع الناس لمدة 23 سنة إذا يريد يتكلم عن الوحي يجيب لسان آخر، وإذا يريد يتكلم عن نفسه يجيب لسان ثاني؟ هذا غير محتمل. المقارنة بين النفسين تثبت لنا أن من صاغ القرآن هو غير من صاغ أحاديث النبي وخطب النبي، نفسان أدبيان مختلفان تماما. ما يحتمل أن إنسان لمدة 23 سنة يخدع الناس ما اكتشفوه ولو مرة واحدة ورأوا تطابقا بين لسانه ولسان القرآن، نفسه ونفس القرآن، سبكه وسبك القرآن، هذا غير محتمل إطلاقا. لذلك جون أربري في كتابه القرآن مقدمة ومختارات، وهو إنسان مستشرق، يقول ليس من الرؤية العلمية أن يكون القرآن من صناعة محمد. نفس الأدب مختلف تماما بين القرآن وبين حديث النبي صلى الله عليه وآله. أقيمت دراسة مقارنة، رأوا أن 62% من ألفاظ الحديث النبوي ليست موجودة في القرآن، و83% من ألفاظ القرآن الكريم ليست موجودة في الحديث النبوي، فأين التطابق بينهما؟ مع هذا البون الشاسع في الألفاظ المستخدمة، زين، ها هذا الوجه الأول لمناقشة هذا الاحتمال. الوجه الثاني العتاب القرآني. في القرآن عدة آيات ظاهرها العتاب للنبي محمد صلى الله عليه وآله. طبعا عند إخواننا أهل السنة أن هذا العتاب حقيقي وواقعي، عندنا نحن أن هذا العتاب مجازي، كما يقال مراد استعمالي وليس مراد جدي. المهم أن القرآن ظاهره شنو؟ العتاب. لو كان القرآن من صناعة النبي لسد كل أبواب التشكيك في شخصيته، لأن الذي يدعي النبوة ويدعي القيادة العامة حتى يكسب الناس إلى جانبه ويدعم قيادته ويدعم شخصيته، إذا كان هو الذي صنع الكتاب فمقتضى هذه الدعوة أن لا يترك في الكتاب نافذة للتشكيك في قيادته، وأن لا يترك في الكتاب مرمى ومنفذ للتشكيك في شخصيته وصوابية قراراته. بينما نحن نرى الكتاب في عدة آيات تضع النبي صلى الله عليه وآله موضع العتاب. اسمع: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال أيضا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال القرآن أيضا: وإذ تقول للذي أنعمت عليه، يقصد من؟ زيد بن حارثة. زيد بن حارثة كان متزوج امرأة قرشية وهي زينب بنت جحش. طبعا هي قرشية وزيد بن حارثة من الموالي، كلها تتكبر عليه وتحتقره وتقول انت منه انت شنو زين. وزيد بن حارثة النبي تبناه قبل الإسلام، كان من الموالي إنسان فقير تبناه النبي منذ طفولته ورباه، وتزوج زيد من زينب بنت جحش. يقول القرآن الكريم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وأنعمت عليه يعني زيد، أمسك عليك زوجك، لا تتخلي عن زوجك، واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديك، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هل هذه أساليب يصنعها الإنسان لنفسه؟ إذا كان هو الذي صاغ القرآن فكيف يصدر منه هذه الآيات التي تضعه في موضع العتاب والتي تفتح عليه نوافذ التشكيك في قياديته وصوابية قراره؟ إذن هذا دليل آخر على أن القرآن صناعة إلهية وليس صناعة بشرية من قبل النبي. الوجه الثالث: هناك مجموعة من الآيات تؤكد أن لا مائز بين النبي وبين المجتمع البشري إلا النبوة. طيب إذا هو اللي صنع الكتاب غير يسبغ على نفسه صفات القداسة؟ شوف القرآن شقد مدح عيسى بن مريم، مدح بصفات قدسية، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. شقد مدح موسى ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، بينما عندما أتى لذكر النبي ما أسبغ عليه صفة القداسة التي أسبغها على موسى وعيسى وغيرهما. لو كان القرآن منه لأسبغ على نفسه صفة القداسة حتى يزيد تمسك الناس به وإقبالهم عليه والإيمان بصوابية قراره. لاحظ هذه الآيات الشريفة: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال في آية أخرى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول القرآن الكريم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. زين، فتبين لنا من خلال هذه الوجوه كلها أن هذا المحتمل منفي، أن هذا المحتمل ساقط، أن القرآن من صناعة النبي المصطفى محمد. نجي إلى المحتمل الثاني، أن النبي أصيب بمرض الفص الصدغي. شنو يعني أصيب بمرض الفص الصدغي؟ مرض الفص الصدغي أو صرع الفص الصدغي، أكو كتاب الرؤى الدينية والطب المعاصر، يذكر صاحب هذا الكتاب أن بين صرع الفص الصدغي وبين القضايا الروحية يوجد ارتباط. كيف يعني يوجد ارتباط بينهما؟ يقول لك هذا مرض يصيب المخ إثر نوبة كهربائية شديدة، وأعراضه شعور بالخوف، فقدان الوعي زمانا ومكانا، وشم رائحة غريبة ثم يعي بعد ثانية، بعد دقيقة، بعد خمس دقائق يعي لنفسه. هذا يسمى صرع الفص الصدغي. قالوا هذا المرض هو على علاقة بماذا؟ بالقضايا الدينية والروحية. لاحظوا حتى أذكر لكم الأمثلة. بروفيسور في جامعة كاليفورنيا تشاندران كان يعالج مريضة اسمها جوين تاغ. هذه المريضة عندما أنجبت طفلها كانت تعتقد أنها أنجبت المسيح عيسى بن مريم نتيجة تأثير صرع الفص الصدغي. شنو عليها؟ تعتقد أن ولدها هو المسيح عيسى بن مريم. قام مجموعة من العلماء بدراسة 193 مريضا بهذا المرض، وجدوا 24% من المرضى بهذا المرض كانوا يتحدثون عن أوهام دينية. بعضهم يدعي الألوهية، بعضهم يدعي النبوة. نتيجة إصابتهم بهذا المرض، مرض الفص الصدغي. زين، أيضا من الأمثلة التي ذكرت على ذلك، لاحظوا إيلين وايت وهي أمريكية ادعت أنها تلقت 2000 رؤيا من الإله. وكتبت 40 كتابا روحيا، وأحدثت طائفة في المسيحيين، وماتت عام 1915. نتيجة هذا الكلام شو يريد يقولوا؟ أن النبي مصاب بهذا المرض، عند صرع الفص الصدغي يصيبه ويوعى، يقول أنا نزل علي جبرائيل، هو أصلا كل وهم في وهم، نزل علي جبرائيل وقال لي كذا وكذا وكذا، ويقرأ القرآن، والقرآن ما هو إلا نسيج وصياغة نتيجة إصابة هذا الإنسان بصرع الفص شنو؟ الصدغي. طبعا هذه قالها القرآن عن الجاهلية منذ أن جاء النبي، إلا قالوا ساحر أو مجنون، مصاب بمرض الفص الصدغي. زين، نجي الآن نناقش هذا الاحتمال، تفتوا إلي جيدا. أولا، لا ملازمة بين الموجبة الجزئية والموجبة الكلية. شلون؟ هم قالوا 24% من أصيب بهذا الصرع تحدثوا عن قضايا دينية، 24%، يعني قضية شنو؟ جزئية. لا ملازمة بين أن نقول بعض المصابين بمرض الفص الصدغي أخبروا عن قضايا روحية، وبين أن نقول كل من أخبر عن قضايا روحية فهو مصاب بالفص الصدغي. لا ملازمة بين الأمرين، وإلا لو كان كل من يتحدث عن قضايا روحية مصاب بمرض الفص الصدغي، إذن نلقي شعر ونلقي فلسفة. كثير من الفلاسفة تحدث عن قضايا روحية، هل كانوا مصابين بصرع الفص الصدغي؟ كثير من الشعراء حتى الجاهلية تحدثوا عن قضايا روحية، هل كانوا مصابين بصرع الفص الصدغي؟ هذا لا معنى له، هذا أولا. ثانيا، النبي عاش 63 سنة، وعاشره القريب والبعيد، وما رأوا عليه أعراض مرض، ما رؤي عليه أعراض مرض حتى يقال بأنه مصاب بصرع الفص الصدغي. وثالثا وهذا المهم، الشخص الذي يؤسس دولة، يؤسس جيش، ويوضع نظام اقتصادي، ويدير مجتمع بأكمله، ويحسن إدارة العلاقات، لا يمكن أن يكون ناجحا في ذلك كله إلا إذا كان شخصية حذرة. ما معنى شخصية حذرة؟ يعني شخصية دائما تضع شكوك، تضع ارتيابات. لماذا؟ لأن الذي يؤسس دولة وجيشا واقتصادا يعرف أن هناك معارضين يكيدون له المكائد، لذلك تشوفه دائما شخصية حذرة، تراقب الأوضاع، تلتفت إلى الشبهات، دائما تثير شكا حتى تتجنب الأخطار. فهل يعقل من شخص يعيش حذرا في كل شيء، في تأسيسه للدولة، في تنظيمه للجيش، في خوضه للمعارك، في إدارته للمجتمع، يعيش شكا وحذرا في كل شيء، ومع ذلك يبقى متوهما طول عمره أن هناك من يلقي عليه قضايا أخرى؟ أنت الآن الإنسان العادي لو يصيبك هذا المرض من أول مرة، تشك في نفسك لو لا؟ تشك في نفسك، تراجع من حولك، شنو أنا أصابني شيء؟ ما أدري، شيء غريب. لو كان النبي واهما أو مصابا بهذا الصرع لالتفت إلى نفسه، ما يعقل أنه حسن الإدارة، ينظم الجيش، ينظم الدولة، يدير الاقتصاد، يدير المجتمع الإسلامي، وفي كل هذه الأمور ما كان واهما ولا كان مريضا ولا كان مصروعا، بس إذا جاء الوحي يصير أوتوماتيكيا شنو؟ مصروع. هل هذا معقول؟ شخص عندما يدير الدولة وينظم الجيش ويخوض المعارك لا يعرض عليه هذا المرض إطلاقا، فقط عندما يريد أن يتحدث عن القرآن يجي إلى المرض، كأنهم شكل عليه بشكل شنو؟ أوتوماتيكي. انتظروا متى قال بيجي القرآن، هو أصابه المرض وجاء القرآن من خلال المرض. غير معقول هذا، من خلال دليل حساب الاحتمالات والمقارنة بين حاله في المعارك وإقامة الدولة وتأسيس الجيش وإدارة المجتمع وبين حاله إذا أخبر القرآن، المقارنة بينهما ترشدنا إلى أنه كان شخصية حذرة واعية ملتفتة لكل الاحتمالات في جميع أوضاعه وشؤونه صلى الله عليه وآله. أنا ما بطول عليك يعني، تحملني، صحيح جيت متأخر بس ما رايح أطول. زين. ورابعا، إن المرض المذكور وهو صرع الفص الصدغي غاية ما ينتج أن الإنسان يدلو ببعض المواضيع الروحية بس، مو أن هذا المرض ينتج لنا شنو؟ قرآن كامل، كتاب تشريعي متكامل، ويذكر لنا قصة الإنسانية من يوم آدم إلى يوم محمد. هل من المعقول أن تأسيس تشريع متكامل وإيراد قصة الإنسانية كلها والحديث عن الحقائق الكونية كلها كله نتيجة صرع الفص الصدغي؟ هذا قول لا يقول به إنسان ذو مسكة. زين. فهذا المحتمل الثاني أيضا ساقط. نجي إلى المحتمل الثالث، أن الرسول صلى الله عليه وآله اكتسب القرآن من ثقافة عصره، ما في شيء إلهي. كيف يعني؟ تعلم هذا القرآن من كتابي العهد القديم والعهد الجديد، توراة موسى وإنجيل عيسى، هو أخذ القرآن من هذين الكتابين، هما متوفران واستفاد القرآن منهما. فالقرآن ليس كتابا إلهيا جديدا، بل هو مستفاد من العهدين القديم والجديد. لاحظوا هذه الشبهة موجودة منذ زمن الجاهلية. شوف القرآن ماذا يقول، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قصص الأولين ياخذ يكتبها وينشرها. زين. وأول من طرح الشبهة القديس يوحنا الدمشقي سرجون، من هو كان وزير معاوية ومستشاره؟ هو هذا نفسه سرجون، وبعدين صار مستشار ليزيد بن معاوية، هو أول من طعن في النبي بهذا. وعنده كتاب الهرطقات رقم 100، هرطقة رقم 100، يذكر فيها أن القرآن كله أخذه النبي من العهدين القديم والجديد وليس كتابا إلهيا. زين. شنو الشاهد على ذلك؟ شنو الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك التشابه الكبير بين القصص اللي ذكرها القرآن عن الأنبياء وبين القصص التي ذكرت في العهدين، تشابه الكبير في التشريعات بين القرآن وبين كتب العهدين. هذا التشابه 80% القرآن متطابق مع العهدين في القصص والتشريعات دليل على أن القرآن كتاب مستنسخ. ما هي أجوبتنا عن هذا المحتمل؟ ركز معي جيدا. أولا، أمية الرسول صلى الله عليه وآله، أمي، رجل أمي، قرآن يبين معنى الأمي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. ويقول القرآن الكريم وما كنت تدري، ويقول القرآن الكريم في آية أخرى وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. طيب إذا رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب زين، هل باستطاعته أن يستنسخ القرآن من كتابين منسوخين ثم يصوغهما إلى كتاب جديد يسمى بالقرآن الكريم؟ المستشرقة كارين أرمسترونغ في كتابها سيرة النبي محمد قالت لو كان النبي هو الذي استنسخ القرآن لاكتشفه الناس، لأنه عاش بينهم 23 سنة. إذا هو كل يوم يستنسخ لهم حاجة من كتابين، معقول ما التفتوا إليه؟ 23 سنة لم يلتفتوا إلى أنه يستنسخ القرآن من هذين الكتابين. ما جاء واحد ادعى قال يا جماعة ترى لا تصدقوه، ترى هو استنسخ الكتاب من هذين الكتابين، هل هذا معقول؟ زين. ثانيا، ما ذكره الدكتور عبد الرحمن بدوي كلامه جميل جدا، يقول الشخص الذي يستنسخ كل هذه القصص ويستنسخ كل هذه التشريعات ويستنسخ كل هذه التعليمات في هذا الكتاب الذي أريد، ماذا يراد منه؟ لابد أن يكون شخصا مطلعا على اللغة العبرية واللغة السريانية واللغة اليونانية، لأن كتب العهدين كانت شنو؟ كانت بهذه اللغات. لو كان شخصا استنسخ القرآن من العهدين لكان يجب أن يكون متعلما للغة العبرية والشريانية واليونانية بعد، وعنده مكتبة كبيرة تشتمل على التلمود والأناجيل المسيحية وقرارات الكنيسة وإنتاجات الآباء اليونانيين، لابد أن يكون ملما بكل هذا. بينما لم يذكر التاريخ عن النبي إلا أنه كان يتيما يتاجر في أموال أبي طالب وفي أموال خديجة، ولم يصدر منه أي تعلم وأي اكتساب وأي استنساخ وأي قراءة مع أي شخص ومع أي رجل آخر. زين. وأعظم من ذلك، طيب واحد يقول صحيح النبي ما يعرف لغة عبرية وسريانية ويونانية، لكن يمكن استنسخ العهدين المترجمين للغة العربية، اعتمد على الترجمة العربية لكتاب العهدين واستنسخ منهما. أنا أجيبك عن ذلك. أولا، بالنسبة لكتاب العهد القديم، تذكر الموسوعة الكاثوليكية المطبوعة عام 1913 ميلادي، تذكر أن العهد القديم لم يترجم إلا في القرن الثامن على يد سعدياء الفيومي. إلى القرن الثامن لم يترجم العهد القديم، والقرن الثامن هو بعد القرن الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وآله 200 سنة. النبي في القرن السادس وهذا في القرن الثامن، ما ترجم العهد القديم إلا بعد 2 قرن من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فمن أين استفاد القرآن من الترجمة العربية؟ زين. وتعال للعهد الجديد، تعال إلى ما ذكره تواضروس الثاني وهو البابا للكنيسة المصرية الكاثوليكية في كتابه مفتاح العهد الجديد، قال لم يترجم العهد الجديد إلا في أواخر القرن الثامن على يد أسقف إشبيلية. وهذا ما أكده الدكتور حكمة قشوع، حكمة قشوع كاتب دكتور دمشقي كان عنده اطروحة الدكتوراه في جامعة برمنغهام في بريطانيا، وكتب كتابا قدمه كرسالة دكتوراه: الترجمات العربية للأناجيل. هذا الدكتور اتبع الأناجيل كلها بكل مخطوطاتها إلى أن حصل على 210 مخطوطة من الأناجيل. بعد أن درسها كلها توصل إلى هذه النتيجة، أن الأناجيل لم تترجم إلى اللغة العربية إلا بعد 100 سنة أو أكثر من بعثة النبي محمد. ورابعا تفت إلي ودقق جيدا، أنه إذا نظرنا إلى ما ورد في القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم خالف العهدين في كثير من القصص. وإنت إذا تراجع تقدر تراجع من الآن، تراجع الإنجيل والتوراة التلمود والعهد الجديد وتقارن القرآن. القرآن تطابق معها في البعض وخالفها في البعض الآخر، وصحح الأكاذيب والأباطيل التي وردت في بعض نسخها. إذن من خلال هذه المناقشات التي ذكرناها تبين لنا أن هذا المحتمل أيضا ساقط، لأن القرآن لم يستنسخ من كتب العهدين، إما لأن النبي أمي أو لأن النبي، افترض النبي مو أمي، لم يكن يعرف اللغة العبرية والسريانية واليونانية حتى يستنسخ. فلو قال شخص أن هذين الكتابين كانا باللغة العربية لأجبنا عليه بأن العهدين لم يترجما إلى اللغة العربية إلا في القرن الثامن، فكيف يكون النبي استفادهما باللغة العربية؟ لذلك القرآن يرى أن القصص التاريخية التي أوردها النبي أوردها القرآن هي دليل على إعجاز القرآن. لو لم يكن القرآن إلهيا لما جاء بقصة الإنسانية من يوم آدم إلى يوم نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. شنو معجزته؟ أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يعني ما سردناه من قصة هو بنفسه آية على أن القرآن من الله، هو بنفسه آية ودليل على أن القرآن معجزة من الله. نجي إلى المحتمل الرابع والأخير، أن النبي تعلم من أستاذ معين، جلس عنده تعلم منه إلى أن أبلغ القرآن الكريم نتيجة التعلم. وهذا المحتمل طرحه أهل الجاهلية، قالوا إنما يعلمه بشر. قل إن لسان الذي تلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا المحتمل يتركز على أمرين: أن النبي تعلم القرآن من بحيرة الراهب، أو أن النبي تعلم القرآن من ورقة ابن نوفل. نجي إلى بحيرة الراهب، قصة بحيرة الراهب ما هي؟ لما ذهب النبي إلى الشام مع عمه أبي طالب وكان عمره 12 سنة، رآه بحيرة الراهب، رأى معالم النبوة على وجهه وقال هذا سيكون رجلا عظيما وإلى آخر القصة. هذه القصة وجدوها في مخطوطة إلى كاتب مستشرق اسمه غوتهيلد. هذا المستشرق قال في هذا الكتاب أن عندنا وثيقة أن محمد تعلم الدين من بحيرة الراهب. فهو ما أتى بشيء جديد، هذا كله من بحيرة الراهب الذي هو قسيس مسيحي. ما هو جوابنا عن ذلك؟ التفت إليه. أولا أصل القصة هي شنو؟ أصل القصة مو ثابتة. الإمام الذهبي في تعليقه على مستدرك الحاكم قال القصة أسطورة، أصلا ما لها صحة، وما لقي بحيرة الراهب محمد أبدا، أصلا القصة مختلقة. هذا أولا ما عليها سند، ولك ما عليها سند تاريخي حتى نعتمد عليها، زين. وثانيا نفس هذا غوتهيل في كتابه يقول ليست هذه القصة إلا خرافة كتبت في القرن الثاني عشر. وين قصة كتبت في القرن الثاني عشر تلصق بالنبي تهمة منذ القرن السادس؟ زين. ثانيا افترض القصة صحيحة والنبي التقى ببحيرة، يعني أنت تتوقع خلال ساعة اللقاش استغرق، هو اللقاء استغرق شنو؟ ساعة واحدة. تصور في خلال ساعة واحدة يلتقي النبي ببحيرة ويتعلم هذا القرآن كله وهذا الدين كله خلال هذا اللقاء العابر مع بحيرة الراهب، ما لكم كيف تحكمون؟ نجي إلى الثاني والأخير ألا وهو شنو؟ ورقة ابن نوفل، الورقة المتمزقة هذه، دير بالك منها الورقة الممزوقة. ورقة ابن نوفل، طبعا عند إخواننا أهل السنة احنا ما عندنا ورقة ابن نوفل، لا ورقة ولا دفتر، ما عندنا. في كتب إخواننا أهل السنة أن النبي لما نزل عليه الوحي في غار حراء جاء مرتعدا خائفا إلى زوجته خديجة فدثرته بالدثار، ثم جاءت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان نصرانيا في الجاهلية، فقال لا تخف إن الناموس الذي نزل عليك هو الذي نزل على موسى بن عمران عليه السلام. وصدق النبي له، ما كان مصدق، ولولا ورقة هذا، لولا هالورقة دي العظيمة كان النبي ما مصدق أنه نبي. ورقة هو اللي أفهم، ترى أنت نبي إذا ما تدري عن روحك، زين. إن الناموس الذي نزل عليه هو الذي نزل على موسى. إحنا نناقش هذه القصة. أولا لم تروى هذه القصة من طرقنا نحن الإمامية، فإذا تفرد بها فريق من المسلمين، ولا يمكن أن يطعن في الدين بقصة تفرد بها شنو؟ فريق من المسلمين. بل من الغريب جدا يعني أن الراوي للقصة من؟ صور من؟ عائشة. وعائشة زوجة رسول الله عند إخواننا أهل السنة ما ولدت إلا بعد البعثة، فإذا كانت ما ولدت ما أدري شلون يعني القصة مركبة، إذا كانت ما ولدت إلا بعد البعثة كيف عاصرت الحدث ورأت أن النبي صلى الله عليه وآله جيء به إلى ورقة بن نوفل وهو الذي علمه أنه نبي من الله وأن الناموس الذي نزل عليه هو الناموس الذي نزل على موسى بن عمران؟ المهم نقول هذه القصة تفرد بها فريق من المسلمين عن زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة، ولا يمكن الاعتماد على ذلك لأنها عند هذا الفريق لم تعاصر زمن البعثة. زين. ثانيا قصة ورقة بن نوفل لم يروها بعد عائشة إلا البيت الزبيري، عبد الله بن الزبير ومن تلاه، وهم لسوا في موقع المصداقية والوثاقة كي يعتمد على نقلهم ورواياتهم. ثالثا الذين أثبتوا قصة ورقة بن نوفل قالوا نفسهم أن ورقة بن نوفل مات بعد بعثة الرسول بسنتين. طيب اللي مات بعد بعثة الرسول بسنتين، بينما الرسول بقي 20 سنة من بعد وفاة ورقة بن نوفل، يصدر قصص، يصدر تشريعات، يصدر أوامر، يصدر تعاليم. من أين اكتسب البقية؟ افترض أنه اكتسب من ورقة بن نوفل لمدة 2 سنة، بعد بقية 20 سنة من نزول القرآن، من أين جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ لذلك هذا المحتمل أيضا ساقط. هنا نورمان براون، فيلسوف ودكتور تاريخ أديان، متخصص في علم النفس، يقول في كتابه ما مضمونه: القصص الموجودة في القرآن فوق التاريخ، يعني ليست نابعة لا من زمن ولا من مكان ولا من صناعة ولا من تعلم، بل هي صياغة إعجازية إلهية نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هو نزل باللغة العربية، صياغة القرآن نزلت على النبي لأنه صاغه. لاحظ القرآن ماذا يقول؟ يقول: لا تحرك به لسانك. انت مو بكيفك، انت تاخذ من عندنا، مو بكيفك انت. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. احنا نتلوه ونحن نبينه ثم ان علينا بيانه. وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فإذن القرآن معنى ولفظا وصياغة نزل من السماء على النبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن القرآن الكريم كما هو معجزة في مضمونه وبلاغته وبيانه، فهو معجزة في صوته الموسيقي. إن لترتيل القرآن لحنا موسيقيا ينفذ إلى القلوب، إن لترتيل القرآن لحنا موسيقيا يلهب المشاعر والعواطف. لذلك قال القرآن الكريم: ورتل القرآن ترتيلا. وكان الإمام زين العابدين علي عليه السلام أعذب الناس صوتا، فكان إذا رتل القرآن وقف المارة في قارعة الطريق يستمعون إلى تلاوته فيعروهم الخشوع لله عز وجل من صوت زين العابدين وهو يرتل القرآن. ولذلك الإمام علي عليه السلام يصف المتقين، يقول: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، فإذا مروا بآية فيها تشويق طمعت إليها نفوسهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. المتقون مع القرآن، مع ترتيل القرآن، مع تلاوة القرآن. ولذلك تسمع في الرواية أن أصحاب الحسين باتوا ليلة العاشر من المحرم ولهم دوي كدوي النحل قائمين وقاعدين وراكعين وساجدين يرتلون القرآن ويتزودون من تلاوة القرآن. أنصار الحسين أقبلوا على المعركة، أقبلوا على الشهادة وهم يعيشون نور القرآن ويعيشون تلاوة القرآن. الكبار والصغار والشباب والأطفال كلهم كانوا قرآنيين تأثرا بنداء القرآن الكريم. ومن هؤلاء الأنصار هذا الشاب في أول شبابه القاسم بن الحسن، كان عمره 11 سنة لكنه كان يفيض حيوية وجهادا ونضالا دون المبادئ ودون القيم. الله أكبر، هذا الشاب أقبل إلى عمه الحسين بن علي يوم عاشوراء بعدما صرعت الرجال والإخوان، قال: أبا عبد الله ائذن لي في مبارزة الأعداء، ائذن لي في قتال القوم. قال: بني قاسم كيف آذن لك وأنت شمامتي من الحسن؟ إذا أردت أن أتذكر أخي الحسن شممتك وضممتك. لا يا بني قاسم، ارجع إلى أمك، أنا لا أريد أن تراك قتيلا. عظم الله أجوركم. خرج هذا الغلام باكيا حزينا، ثم رجع إلى عمه الحسين، ها وقف عليه، قال: يا عم، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام وأنا أسمع أخواتي ينادين: العطش العطش، الظما الظما. التفت إليه الحسين بن علي، قال: بني قاسم، ما طعم الموت عندك؟ قال: إن طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله. الله أكبر. لما أراد الحسين أن يأذن له ماذا حصل؟ ألبسه عمامة أبيه الحسن، هو صغير السن لكن كان طويل القامة، ألبسه عمامة أبيه، ألبسه قباء أبيه الحسن. قال: بني، أنت تشبه أباك، ادخل على عماتك وأخواتك. فجاء هذا الغلام معمما بعمامة أبيه، لابسا قباء أبيه. فلما رأته العقيلة زينب ضمته إلى صدرها ومصيبتها، قالت: بني، ذكرتني بحبيبي الحسن. وقام النساء واحدة بعد الأخرى، هذه تضم، هذه تشم، هذه تقول ارحم غربتنا، وهذه تقول ارحم وحدتنا. والحسين يقول: بني قاسم، تقدم إلى الشهادة. خرج القاسم بن الحسن، ودعه الحسين، ضمه إلى صدره، وقال: يا ولدي يا قاسم، سلم على أمير المؤمنين وأبيك الحسن المجتبى. عظم الله أجوركم. برز إلى المعركة، وقف ينادي القوم: إن تنكروني فأنا نجم الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، قتل منهم بعض الرجال فاحتوشوه من كل جانب. عظم الله لك الأجر يا أبا عبد الله. وقف بأبي وأمي ذاك الغلام وقد أثخنته الجراح، فحمل عليه زياد بن مرة القندي فضربه بالسيف على رأسه، خر يخور في دمه، نادى: عم يا أبا عبد الله، عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة وقتل قاتله وفرق الأعداء عنه، ماذا وجدها؟ يقول حميد بن مسلم: وإذا بالغلام يفحص برجليه في التراب والدماء تسيل على صدره. الله أكبر. وقف الحسين عليه، نادى: ولدي قاسم، يعز على عمي أن تناديه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. عظم الله أجوركم. ثم حمل جنازة الغلام على صدره. ثم حمل جنازة الغلام على صدره. عظم الله أجوركم. على يدي حاط الحسين صدره بصدر جسم، على يدينا وجابه يمي الخيام، صدره بصدر عمنا وخطب الأقدام، على التربان وحسين يتعثر، ويا رجابة ومدد ما بين خوته اخوتي، يا يقعدهم يا ويلي وهم نموت. ولما ياين سمع من نسوان صوتي، اجت زينب تصيح: الله اكبر. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، يا الله. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم بحق هذا الغلام القاسم بن الحسن وبحق مظلوميته، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انصر المؤمنين وفرج عنهم في كل مكان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.